وظيفة وصل 600 كلمة. ده اللي مقصود بعمليه مين؟ اللي هي ممتاز دي او الدور المرتاز من ان انا اعمل مينتنس للنورمال فيزيولوجيكال بارامتر او النورمال فانكشن بتاعت الست دي وصل 600 كلمة. خلاص؟ يبقى دي عشان تبقى لها علاقه بالكلام اللي انا هبدا اتكلم عليه. كل حاجه هقول لك الجسم بيحاول ان يعمل لها عمليه كونزرفيشن او بيحاول انه يحافظ عليها بس وزن ايه؟ ليمت. لو الليمت ده زاد عن الحد هنظهر حاله الباثولوجيكال كونديشن اللي احنا هنبدا نشرحها ونتكلم عليها. اول شابتر هتكلم عليه النهارده اللي هو الموتر والالكترولايت والاسيد بيس بالانس. دي تعتبر الكومبوننت بتاعت ايه يا جماعه؟ السيرم. انهي اورجانيك ولا ايه اورجانيك عشان تبقى فاهم ايه الاورجانيك؟ طب الووتر، الووتر ده بيمثل قد ايه؟ انا هتكلم بقى عن الووتر، الووتر ده بيمثل قد ايه من نسبة السيرم أو البلازما أو إن جنرال من الجسم كله؟ حوالي 60% متوسط يعني من 45 ل 75%، خلاص؟ الديستريبيوتد في الجسم بتاعي ازاي؟ يعني هلاقي الووتر ده موجود فين؟ قال لك والله احنا هنقسم الووتر في جسمي لحاجتين، يا إما انترا سيلولار يا إما انترا سيلولار فلويد، انترا سيلولار فلويد Sweet. عشان انا متعذبه بيه بقالي ساعه. خلاص؟ في اللي هو السنسبل، السنسبل اللي انت حاسس بيه اللي هو عن طريق مين؟ اليورينيشن، وعن طريق اللي هو السويتنج، وحاجه كمان ثانيه اللي هو عن طريق الجي اي تي او عن طريق الفيس. الانسنسبل بارت اللي هو عباره عن طريق مين؟ هي قالت لي الاكسبيريشن او عن طريق الجلد عن طريق الايفابوريشن. خلاص؟ يبقى دي الواي بتاع المنيو بارت. الوي بتاع النصف بتاع الووتر اللي هو على طريق الجماعه بتاع اليورين. طب ايه اللي متحكم في اليورين؟ ايه اللي متحكم في اليورين؟ ايه اللي بيعمل كنترول لكميه الووتر؟ ايوه، واحده قالت لي الكدني ماشي، هي الكدني الصح اللي متحكمه. واحده ثانيه قالت لي لازم مع الكدني في حاجه ثانيه اللي هي مين؟ الانتي بايوتيك هرمون او الانتي بايوتيك هرمون. هو ايه اللي بيحصل؟ عشان تكون متخيله العمليه دي هو المفروض الدم بتاعي عارفين فانكشن اللي هي عباره عن ايه؟ النفس. المفروض الدم كله يجي لنا ويطلع عليه السمطره، صح؟ انا عارف ان هي مفكر فمش هسميه دم جاذبه، لا هسميه وقت المقر في الكونترولاي هو عارف انه ماشي مصر بريد. الجزئيه مصر بريد اللي عارفه بيعدي في حاجات كتير قوي في اليوم كونترولاي، في حاجات الجسم ما احتاجش، في حاجات اوريدي مش مسموح انها تعدي اصلا من الكونترولاي. زي الازمه ويوم الأزمة بتنزل في اليورين مش بتعدي خلاص، بعد كده بنحط كيميكال فيلر، ماشي؟ طيب في حاجات بتعدي زي الهرمون، زي الالكترولايت، زي الليبر، فأي حاجة بتعدي. طيب الجسم المفروض يعمل ايه في الحاجات اللي عدت دي؟ يعمل لها عملية ابزوربشن للحاجات اللي هو محتاجها. بعد كده مثلا في عندي روح كونتينيتي فيليور، عندي ليبر فيلر، وعندي لسه كونتينيتي فيليور. قال لك عملية الابزوربشن اللي بتحصل هنا في بروجرامات الفيديو انما اللي بتعمل في الفيديو هو يعني بتعمل يعني انت مش محتاجه حاجه تقول لي دليل الفيديو لو سمحت تعملي الميه او اعملي بس اللي يتحكم فيها حاجه ثانيه مهمه اللي هي ايه؟ حاجه اسمها رينال سولوشن. خلاص؟ يعني انا سي الرينال سولوشن مثلا سي الجلوكوز بيعمل ان في ادراك في الليفر. بيحاول يجيب الادراك حتى لو ما فيش تدريب كان في ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ 180 في الجلوكوز هيحصل ودماغك في الابسورشن اللي كان ل 180 في الجلوكوز هيحصل له اوبسكشن ويست. ماشي؟ تعالى نشوف الميه. الميه ايه اللي هيطلعها ودماغك في الابسورشن؟ ونزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل نزل كل الانيون اللي ماشي في الجسم بيحصل له اوفر كونسنتريشن. يعني ايه اوفر كونسنتريشن؟ باخد الحاجات اللي الجسم محتاجها واعمل كونسنتريشن للميه على قد ما اقدر. خلاص؟ في الاستر كونتينيتي تريبيول الميه عشان تحصل لها هنا في الابسوربشن لازم تكون تحت تاثير الهرمون اللي بسميه هو يا جماعه الاكل اللي بيكون في تاني حد عارفه؟ فازو ريتش. ده بيتكلم منين؟ من جزئيه الدوبامين. ايه اللي ستيميوليتد بعمليه الترانسبورشن؟ ان هو يحصل له سيشن. يعني امتى الجسم بتاعي هيحس ان انا محتاج ميه وهيقوم رايح قايل له لو سمحت ضيع لي هنا واعمل لي كونزرفيشن للميه. حد عطشان، حاجات ديهايدريشن، بلاش عطشان وديهايدريشن. الاوزمولاريتي بتاعت البلاط ايه اللي حصل لها؟ زادت. كل دي ستيميوليتد للبستيريا الجديدة عشان تعمل برودكشن لمين؟ للانتي دايريتيك هرمون. عملت برودكشن للانتي دايريتيك هرمون هتعمل يوم ما نسبة الماية بتقل في الجسم هسميها واقول عليها حالة أو في ايفو كونسنتريشن. لو حصل نسبه الميه دي زادت هسميها واقول عليها ايه؟ اوفر هايدريشن. نمسك بقى اول حاجه اللي هي الدهايدريشن. ايه هي اسباب الدهايدريشن؟ زميلتك شاطره قالت لي دايرين، مش انا قلت خليكم واقعيين في التفكير. طب قولي مثلا حصل ريستريكشن للووتر انتيك فورس، حطي الاول الحاجه اللي هي ايه؟ مش الابنورمال. حصل ريستريكشن للووتر انتيك فور لونج بولينج مثلا، خلاص يبقى ده سبب الى حد ما ممكن يمشي، اللي هو حط الحاجه الفسيولوجي الاول. بعد كده بقى نخش على حاجات الباثولوجي. الباثولوجي انا قلت ان الميه بتنفصل عن طريق مين يا جماعه؟ الكدني الاول او اليورين. اليورين ده بيتحكم في حاجتين، ان الرينال تيوبول بتاعتي ما تكونش سليمه يبقى ممكن في حالات الرينال فيلير، صح؟ او ممكن ان الانتي دايوريتك هرمون بتاعي يكون قليل، وبالتالي اسميها اقول عليها حاله نقص الانتي دايوريتك هرمون بسميها اقول عليها حالات ايه؟ دايابيتس انسيبيدوس. خلاص المناطق اللي عندي هرمون هسميها اقول عليها حالات دايابيتس انسيبيدوس. او قلت عندي رينال فيلير. ايه تاني؟ بالنسبه للشاطره قالت لي احنا قلنا من الويلوس بتاع الووتر ان عن طريق الفيس مع الفيس. طب لو حصل فيه اكسسيف بقى على طول اللي هي حالات مين؟ الدايريه دي تاني حاجه. طب لا ده ولا ده، احنا مش قلنا من الوي بتاعه الموسس بتاعه بردك السويتنج يحصل فيه اكسسيف سويتنج؟ طب بلاش الاكسسيف سويتنج، يحصل فيه اكسسيف فورميشن. خلاص طب بلاش ده وده وده وده، ان يحصل فيه عندي بيرنينج ويحصل فيه اوكسيديشن من اللي هو الايه؟ من البيرنج. ان يحصل فيه فيفر قط، ان يحصل فيه اكسسيف هيمورج. خلاص يا ستي قالت لي قط كتير، كل دي اسباب محتاج ان انت تحفظها، محتاج ان انت تكون فاهم العمليه ماشيه ازاي. خلاص يبقى دي اسباب الدهايدريشن. نروح بقى للمصيبه الكبيره اللي هتقلب عليكم المواجع، اللابوراتوري دايجنوزيس اوف دي هايدريشن. ازاي اشخص حالات الدهايدريشن او اللابوراتوري فايندنج اوف دي هايدريشن؟ والحمد لله والشكر لله انتوا مش فاكريني هتقلب عليكم ليه؟ كمان عشان الحاله، هي الحاله اللي بشوفها في الامتحان كانت بتفكركم بايه؟ كانت حاله ايه اصلا؟ ديهايدريشن، اللي هي حاله الريلاتيف بوليسيميا اللي احنا بنعيدها تاني ان شاء الله الترمينال. خلاص؟ يبقى دي عباره عن مين؟ ايه اللابوراتوري فايندنج اوف ديهايدريشن؟ اشخصها ازاي؟ هو احنا اتفقنا ان ديهايدريشن يعني ايه يا جماعه؟ هيمو كونسنتريشن. يعني ايه هيمو كونسنتريشن؟ يعني جزء من الوتر بارت بتاع البلازما اتفصل، ترتب عليه ان كل الكونستيتوس بتاع البلازما ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. خلاص؟ ايه هي الحاجات اللي زادت بقى؟ واحده قالت لي التوتال بلازما بروتين هتزيد، نمره واحد. الحاجه الثانيه يوريا، اليوريا او البي يو ان البلاد يوريا نيتروجين هتزيد، ده نمره اثنين. الكرياتينين هيزيد، ايه تاني؟ ايوه الار بي سي كاونت هتزيد، البي سي بي هيزيد، الهيموجلوبين هيزيد، ودي كمان قلنا عليها حاله ابسليون ريلاتيف بوليسيميا او ريلاتيف اريثروسايتوزيس. وقلنا ريلاتيف لان التخليق ما زادش من المصدر اصلا، التخليق زاد عشان نتيجه او الزياده كانت نتيجه مين؟ الهيمو كونسنتريشن. ايه تاني؟ هو احنا بنقول دلوقتي الحاله حاله دهايدريشن صح؟ يعني بالنسبه للوقت قليل، يعني يبقى دي البايوكيميكال بارامتر. الحاجه الثالثه بقى ان هو اليورين الفايندنج بتاع اليورين هتقول لي حصل حاله اوليف يوريا او دارك يلو كولر اوف يورين. لما يحصل اوليف يوريا يعني كونسنتريشن لليورين طبيعي بعد شويه المفروض تزود عليها وتقول لي ان السبيسيفيك جرافيتي بتاع اليورين ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد نتيجه ان حصل فيه ايه؟ كونسنتريشن لليورين. يبقى دي كلها لابوراتوري فايندنج اوف مين؟ اوف دي هايدريشن او هيمو كونسنتريشن. او بمعنى تاني اللابوراتوري دايجنوزيس اوف دي هايدريشن، حاله دايجنوزيشن عشان خاصها في المعمل ازاي؟ هتقولي والله هشوف كذا، هعمل هيماتولوجيكال بيت شارت هلاقي فيها كذا، هعمل بايوكيميكال هلاقي كذا وكذا وكذا، هشوف اليورين هلاقي فيه كذا وكذا وكذا. خلاص؟ حد عايز حاجه في الدايجنوزيشن؟ انقل من اللي بعديها؟ ماشي. الحاجه الثانيه احنا قلنا في الديس اوردرز عندي حاجتين، يا اما دايجنوزيشن يا اما الحاله الثانيه اللي هي حاله ايه؟ الاوفر هايدريشن. اوفر هايدريشن دي ان بيحصل قال لك لا يا يا اما ان يحصل فيه accumulation للترانسفيريز في الضفه الانتيبادي زي مثلا لو حصل فيه accumulation للاوكسيديز سوري ترانسفيريز في الصوره بنسميها نقول عليها الصوره اللي هو حالة هاي الصوره لو حصل له accumulation مثلا في الاكسل بنسميها نقول عليها حاله اسايتس. طب الاسايتس بقى في الكلينيكال عندنا له اسباب، ايه الاسباب بتاعته؟ ما انا عشان اشوف تحفظ ازاي الكورسس اللي موجود عندك في الكتاب. ايوه واحده شاطره قالت لي نقص القلب. طب نقص القلب ممكن تحصل خالص بمرض في مين اصلا؟ يبقى حالات الايفاكت الموجود او فايبروز. يبقى انا عندي دلوقتي قلت كام سبب من اسباب الاوفر هايدريشن؟ قلت لي الاسباب الاولاني هيحصل فيها اكيوميشن للترانزوليت في الجسم، والاكيوميشن بتاع الترانزوليت دي ممكن يتجمع في الصوره واقول عليها هايبروز، ممكن يتجمع عندي في الاكتوبر هسمي الحاله دي واقول عليها حاله اسايتس. طب ايه سبب الاسايتس؟ الاسايتس ده له سببين، يا اما هايبو البومينيميا او حالات الهايبو بروتينيميا ان جنرال، يا اما انا عندي بعد كده هقول ايه بقى؟ اكون اكثر دقه لان انا في اخر الترم خلاص اكون حاطط الليفر واقول عندي حاله ليفر فايبروزس او ليفر سوليس. طب اشمعنى الاهل ما بيحصل حالات اسايتس؟ طب الاهل ده بيتعمل على طول مهم جدا في الميكانيزم بتاع مين؟ الجلوكوز اكسبريشن. لما بيحصل نقص من الاهل بيحصل فيه انتجاز من الجلوكوز ويبدا يتجمع في الاكل ويعمل حاجه بنسميها ونقول عليها ايه؟ حالات الاسايتس. خلاص؟ او هيحصل ايه دي بس في الجسم كله ان جنرال؟ لما يتجمع مثلا تلاقي ان في عندك ايديما. طيب دي اسباب قلنا يعني اسباب منطقيه. في سبب تاني بقى خصوصي الاسباب اللي المفروض تيجي على فهمها. احنا قلنا ايه اللي بيتحكم في عمليه الريابورشن بتاع الجسم اللي بيتحكم في الجسم؟ اوفر هايدريشن يعني نسبة المية في الجسم زادت ولا قلت؟ يعني معنى كده ان حصل موري ابسوربشن ولا موري اكسكريشن؟ موري ابسوربشن، موري ابسوربشن يبقى اقل اللي ساب في الجسم. الاي دي اتش، طب هيزيد الاي دي اتش ممكن حالات التيومر مثلا في البكتيريوسيس بتبقى ايه؟ قال لك ان حصل فيه انكريز للبرودكشن بتاع مين؟ اللي هو الاي دي اتش لما يحصل انكريز للبرودكشن بتاع الانتيدايريتيك هرمون هيؤدي ان يحصل موري ابسوربشن هيؤدي ان يحصل فيه ايديما. طب حاجة تانية هرمون تاني هو ملوش علاقة بالمية في الجنرال بس هو نفس الحاجة ونفس نفس المية اللي هو الايه؟ الأقل سهولة هرمون. الأقل سهولة ده بيسموه ده يا جماعة نتكلم عليه بعد شوية أو نتكلم عليه بنقول عليه الإمراض البروتوكولي ده بيتكلم منين أصلا؟ مش السني بقى اللي فوق السني في الأدنى الجلاند زمان وإحنا في البايو قالوا لنا الأدنى الجلاند اللي فيها أدنى كورتكس وأدنى مدمج الكورتكس دي كانت بتطلع حاجتين حاجه اسمها مينرال وحاجه اسمها جلوكوز. المينرال الاكسترون اللي بيعمل بيتحكم في الليفل بتاع الصوديوم والبوتاسيوم، والجلوكوز دول اللي هم مين؟ الكورتيزول اللي بيتحكم له علاقه بمين؟ بما انه اسمه جلوكو يبقى بيتحكم في مين يا جماعه؟ في الجلوكوز. خلاص بيعمل هايبر جلايسيميا عشان كده كانوا بيستخدموا عليه الجلوكوز. طيب الهدف المضاده حاجه فاكر كده بتطلع ايه؟ خلاص عشان كده يقول لك ان دايما الادرينال جلاند لها علاقه بالتوتر. خلاص لو اكيوت ستريس هتطلع الادرينالين ونور ادرينالين ده بتاع الاكيوت ستريس. لو انت بقى بتتعرض لنور ستريس هيخرج عندك مين بقى؟ الكورتيزول. عشان كده يقول لك الشخص اللي بيتوتر على طول او اللي بيجي له سكر ممكن يكون كان اساس السكر بايه؟ في البدايه شويه توتر وتعب وبعد كده قلب بايه؟ السكر. ليه علاقه بيه يا جماعه؟ الكورتيزول. ماشي كل حاجه عندنا كويسه. انا اللي بيعمل دلوقتي المينرال كورتيزول. المينرال يبقى من اسمه بيتحكم في المينرال الصوديوم والبوتاسيوم اللي هو الاصل الصوديوم والهرمون. الاصل الصوديوم والهرمون برضه بيشتغل في الجزء بتاع الاكل اللي هو ايه؟ الديستانس والريليتيف فيو. مين اللي عارفها الاساسيه؟ وقلنا النهارده مين اللي هو يعتبر شكل ايه؟ بيدخل الصوديوم جوه الجسم. وتفوقات لما بيدخل الصوديوم جوه الجسم اصلا البوتاسيوم. هو قصه تخفيف. ريابسوربشن للصوديوم وفي المقابل بيعمل اكسكريشن لمين يا جماعه؟ للبوتاسيوم. والصوديوم وهو داخل عشان يعمل منتنس بياخد معاه مين؟ الميه. فممكن يكون احد اسباب

اللي يهمني بقى والاهم الواي بتاع اللوسز اوف صوديوم، ايه الحاجات اللي بتتحكم في الصوديوم وممكن تكون مصادر لفقده، وبالتالي ممكن تكون احد اسباب الزياده او احد اسباب مين النقص. ايه هي مصادر او الواي بتاع اللوسز في الجسم، او ايه المتحكم في نسبه الصوديوم في الجسم؟ الكدني لما يزيد عن الثري شولد تقريبا. جروب زي مالكم فيديو تيكو بيو انا قوالي عارفة ان السيليكو في صوديوم كتير الباسس في الابسوربشن ده هيدخل في الصوديوم تقريبا السيليا هنا تدخل الابسوربشن للصوديوم بس مقابل ما هي بتدخل الصوديوم هنا عشان نرجع للدم تدخل مين او تنزل مين في اليورين الكلورايد لا انا عرفت دلوقتي في الالبسترون انا بتكلم على مين دلوقتي على الباسس في الابسوربشن دخل الصوديوم هيطلع في المقابل مين الكلورايد خلاص نروح بقى للشق الثاني اللي هو المهم اللي هو الميجر بارت اللي بيتحكم في الصوديوم اللي في الجسم اللي هو عباره عن ايه؟ الالتوسترون هرمون. الالتوسترون هرمون اللي بتاعنا ده بيتفرز من الادرينال كورتكس. ايه اللي ستيميوليتور هو؟ ايه اللي بيخلي الجسم يطلع الالتوسترون هرمون؟ اللي هو مين؟ الصوديوم ليفل في الجسم او الاوزمولاريتي او البلاد بريشر او نسبه اللي هو مين؟ الكونسنتريشن بتاع الصوديوم في الدم، خلاص؟ هفترض ان حصل فيه مثلا مضافه للاندوسترون هرمون، الاندوسترون هرمون بيجي يعمل ستيموليشن لليفا السيليا عشان تعمل يمر ابسوربشن اللي هي يا جماعه الصوديوم، واتفقت ان الصوديوم ده بياخد معاه مين؟ بياخد معاه الميه، خلاص؟ طيب في حاجه ثانيه ممكن البخار كان بيعمل اكسبريشن لمين يا جماعه؟ بيعمل اكسبريشن للبوتاسيوم او الهايدروجين ايون على حسب مين بقى؟ الجاي. يبقى انا عندي الازوسترون هرمون ده هو اكتر حاجه متحكمه في نسبه الصوديوم في الجسم بتقوم باثنين داون اكشن اثنين مع بعض ريابسوربشن للصوديوم وفي المقابل بتعمل اكسكريشن لمين؟ طيب انا هفترض ان الازوسترون حصل طبيعي وجاي طبيعي خالص مفيش فيه اي مشكله بس جاي يشتغل على الجهه الانسيه راح الجهه الانسيه ناقصه هيبقى موزك او بسطه المفروض ان يبقى الانسولين يكون هيلثي عشان يعمل ريابسوربشن لمين يا جماعه؟ للرينال تيوبيول هفترض ان سوري ريابسوربشن للصوديوم هفترض ان الرينال انسولين ده اتكسر والالدوسترون طبيعي خالص معنى ان هو اتكسر ايه اللي هيحصل؟ هيعمل ريابسوربشن ولا مش هيعمل؟ مش هيعمل هيحصل لوسز لمين برضه؟ للصوديوم ده زي حالات الرينال فيلر او الانسولين خلاص؟ نفس الكلام زي الانتي دايوريتيك هرمون كان بيشتغل على الرينال انسيليم في مقابل ان كانت الميه تمتص لازم يكون انتي دايوريتيك هرمون ولازم ان يكون في عندي ايه تاني؟ عندي هيلثي رينال انسيليم خلاص يبقى ده بالنسبه للصوديوم قلنا اهم حاجه للوسز بتاعته اليورين طب تاني ايه للوسز والصوديوم في الجسم؟ واحده شاطره قالت لي سويتنا خلاص يبقى دي تاني طريقه ان انا افصل الصوديوم طب تالت طريقه الجي اي تي قال لك الجي اي تي ازاي؟ قال لك من اللي بتبقى في حالات الهيربوفرا لان الانتستاينال سكريشن بتبقى ريتش في الصوديوم بايكربونات فلما بيحصل اكسسيف دايريا هيحصل اكسسيف لوس لمين يا جماعه؟ للصوديوم وان شاء الله المحاضره الجايه هقول لك دي احد نقص مين برضه؟ نقص الايه؟ البايكربونات يبقى انا عندي فيه كام طريقه؟ ثلاث طرق اما اجي بقى اقول لك والله بقى نبقى زي الشاطرين كده ونشوف ايه الديس اوردرز اللي بيحصل في الصوديوم هتقول لي والله في اثنين ديس اوردرز يا اما ان انا ازيد عن الليفل وهسميها حاله هايبرنترميا حصل فيه انكريز للبلاد صوديوم ليفل او ان الان هسميها حاله هايبرنترميا نمسك انهي الاول الهايبرنترميا ايه هي اسباب الهايبرنترميا قلت لك الاول حط الحاجه الطبيعيه يبقى نقص الدايتري انتيك اوف صوديوم دي نمره واحد نمره اثنين ممكن واحد بياخد فلويد ثيرابي فالفلويد ثيرابي عمل هايبروفوليميا في مين يا جماعه؟ فقلل قلل مين؟ نسبه الصوديوم طب دي الحاجات اللوجيك اللي بتيجي في دماغنا طبيعي نروح بقى للحاجات الباثولوجيكال بقى

النبي. المجموعات في الشيل نسيبنا بقى من الايه الفولس هايبونتريميا. كده خلصنا الاسباب الهايبونتريميا. حد كده شاطر يفكرني باسباب الهايبونتريميا لان انا تعبت من الكلام. فكروني ليه وبعدين لا هي قلت لك الاول حاول تكون ديكريز في الانتاج. هقول لك على حاجه، انت زي ما بترتبي افكارك في دماغك بتسترجعها تاني. هرتبها ازاي؟ انا قلت والله اول حاجه دايتري انتاج، او واحد بياخد ايه فلويد سيرب. طب بقى خد دايتري انتاج او فلويد سيرب، اللي بعدها بقى اللي هي انتي ديوريتيك هرمون، الالبس نقص الالبس كورون هرمون اللي مرتبط بالالبس كورون، يبقى حد الرينال ايليثيليوم، يبقى حصل رينال فيليوم. خلاص هقول الاكسسيف دايريا، مش هقول الجي اي تي بقى، هقول الاكسسيف دايريا. يبقى هقول اي لا اوفر سويتنج. بعدها هقول لا مين السببين الجداد علينا اللي هي الفولس هايبرمتريميا اللي بتبقى في حالات الهايبرلايبيميا والهايبرهايبرمتريميا، واللي هو السبب الجديد اللي هو مين حالات الهايبرمتريميا. خلصنا الدي هايدريشن اللي هو سوري الهايبرمتريميا. نروح بقى على اسباب مين اللي عليها الدور. في سبب على فكره في الهايبرمتريميا سبب لسه ما قلناهوش وسبب مهم جدا. حاجه عندكم في الكتاب اسمها سندروم، كده هتلاقي مكتوب عليه ايه سندروم اوف ان ابروبيت ايه انتي دايوريتك هرمون هايبر سكريشن. انا هحاول افهم السندروم ده بيقول ايه. هو السندروم ده اسمه ايه؟ على فكره انا كنت الاول في امتحان الاختصار، السندروم ده اسمه سندروم اوف هايبر يورين كتير. مور ريابسوربشن من ايه؟ للميه. الميه اللي هتطلعها مور ريابسوربشن دي هتدخل الدم. لما تدخل الدم هتعمل ايه في البوليا بتاع الدم؟ هتزوده، عملت هايبر بوليميا وبالتالي نسبه الصوديوم ايه اللي هيحصل لها؟ هتقلل. بس النقص هنا برضك ايه؟ ايوه. يبقى هنا عندي ايه؟ هنقول عندي لا هو مش فوق، لان العينه اللي انت خلفيها هتلاقيها فيها قل. فده بقول عليها هايبر، بنقول عليها حصل هايبوتريميا نتيجه الهايبر بوليميا. يبقى حصلت نتيجه مين؟ يبقى دي اسباب الهايبرمتريميا. تعالى بعد كده نروح على مين؟ اسباب الهايبر بقى، طلعوا لي في اسباب الهايبر. اسباب الهايبرمتريميا، هايبرمتريميا يبقى مين اللي زاد؟ دايتري انتيك زاد، ده اول سبب. ثاني سبب اللي هو الهرمون اللي بيتحكم في الصوديوم اللي هو مين؟ الالبسترون. عشان يزود الصوديوم، الصوديوم يزيد يبقى لازم الالبسترون يزيد ولا يقل؟ يزيد. يبقى حصل هايبو البسترونيزم. ايه تاني؟ ماشي، واحد بياخد فلويد ثيرابي وتونيك في نسبه الصوديوم عاليه. ايه تاني من اسباب الهايبرمتريميا؟ الوتر هيقل. نقص الوتر ده له علاقه بمين؟ بنقص مين؟ الانتي دايوريتيك هرمون. نقص الانتي دايوريتيك هرمون سمينا من شويه قلنا عليه حالات مين؟ دايبيتس انسيبيدس. يبقى حصل هيمو كونسنتريشن يبقى هيزيد، يبقى حالات الدايبيتس انسيبيدس. ايه تاني؟ هتلاقي اخر حاجه موجوده عندك في كتاب الايرلي ستيج اوف دايريا، لان بقول لك ان اليوزوالي في الايرلي ستيج اوف دايريا مش بيتفقد ميه والكترولايت، لا اللي بيتفقد منك في الايرلي ستيج الميه، فنسبه ليها نسبه الصوديوم ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. يبقى دي اسباب مين؟ الهايبرمتريميا. حد عايز حاجه في الصوديوم؟ نسيب الصوديوم بقى ونروح على مين؟ قدامكم اتنين هنقولهم. اصل انا قلت الصوديوم لازم نرتبط بيه حاجتين، البوتاسيوم والكلورايد، واللي مش هقوله هتذاكروه. المجموعه اللي قبلكم خدت البوتاسيوم وخدت الكلورايد. نروح للبوتاسيوم، سهلين على فكره ما فيش فيهم حاجه خالص. نفتكر بقى انتوا اللي قلتوا بتقولوا، انا ما عرفتش بقول حاجه. البوتاسيوم ده انترا سيلولار ولا اكسترا سيلولار؟ اكسترا. كاتيوم ولا انيون؟ كاتيوم. ملي موجود جوه الخلايا، خلاص؟ طيب البوتاسيوم ده ملي انترا سيلولار، وظيفته في جسمنا ايه؟ احنا قلنا الكونسنتريشن ماشي، بيلعب دور مهم جدا في الاسيد بيس بالانس. بخلاف الاسيد بيس بالانس انا بركز على البوتاسيوم في حد ذاته لوحده. ايوه زميلتك الشاطره بتقول لي يلعب دور ان جنرال في النيورو ماسكولار ترانسميشن، ومرتبط ارتباط كل بمين؟ بعضله القلب. وبالتالي الاليفيتد ليفل بتاع البوتاسيوم لما يزيد ممكن يقدم يحصل فيه كاردياك ارست ويؤدي لحالات مين؟ الوفاه. اشهر حاجه بناكلها وريتش في البوتاسيوم اللي هي مين؟ الموز. مش معقول مش عارفين، خلاص يبقى اشهر حاجه اللي هي الموز. نسيبنا بقى من الموز ونروح نفتكر احنا كنا بنتكلم على مين؟ على البوتاسيوم. السورس بتاعه عبقري مين برضه في جسمي؟ الدايتري انتيك. طيب السورسز الدايتري انتيك، طب الواي بتاع الموسلز؟ انا قلت لك كل واحد حطه قدام ده هتجسمك ازاي وهيتحفظ ازاي. انا من شويه عمال اقول لك ان اللي بيتحكم في البوتاسيوم حاجه مهمه جدا هي مع الصوديوم بالظبط اللي هو مين؟ بس الأرض الشروط كانت أكيد أول مدين الصوت كان هي في الحتة البوتاسيوم هنا هيقلل، لأنه الأرض الشروط المورمال اللي أنا في الكبير في الإكسكريشن اسمي كان بتاع بوتاسيوم إكسكريشن يبقى هيتفرز ويخزن في اليورين، ريأبسوربشن يعني هيمتص ويدخل لمين؟ في الجسم عشان احنا بنتكلم من الأول. طيب إيه تاني الوحيد اللي تحت النص بتاع البوتاسيوم؟ أنتوا فاكرين إحنا كنا بنقول لحضرتك ما بنقولش مين؟ الانتستاينال يونت صح؟ البوتاسيوم بيبقى ريتش في الجاستريك جون، وبالتالي من احد الوي بتاع البوسس بتاعته اللي هو مين؟ الفوميشن. هقول بقى الدايري هقوم قايله الفوميشن، خلاص؟ طيب ايه شكل الوي بتاع البوسس بتاع البوتاسيوم او بتتحكم في البوتاسيوم؟ قال لك البوتاسيوم بيلعب دور مهم جدا او الليفل بتاعه في الجسم بيتحكم فيه الاسيد بيس بالانس. ازاي؟ احنا اتفقنا ان البوتاسيوم عامل ايه؟ انتر سيلولار. الكميه اللي بره هي قليله اللي هي النورمال في جسمنا واللي بنقيسها لحوالي 5 مللي ايكوفلنت بير لتر. اما انا اقول لك ازاي الاسيلوزس والالكالوزس بتتحكم فيه؟ احنا عارفين ان النورمال بي اتش بتاعت الجسم كام؟ 7.3 ل 7.4. لو حصل والبي اتش ثابت عن 7.3 يبقى انا رحت يم مين؟ الالكالوزس. قلت عن 7.3 يبقى انا رحت يم مين؟ بمعنى ثاني اقول اسيلوزس والكالوزس مرتبط بالهايدروجين صح؟ زائد الهيدروجين اين كونسنتريشن، فانت قلل الهيدروجين اين كونسنتريشن يبقى انا رايح يم اثنين الالكالوزس. ما احنا بنقول ان في علاقه عكسيه بين الهيدروجين اين كونسنتريشن والبي اتش، صح يا جماعه؟ بعد كده ازاي يعني بتحكم في البوتاسيوم؟ قال لك والله احنا قلنا المفروض الجسم بتاعي بيحاول يعمل كوريكشن ويسلمه. انا هفترض ان انا عندي حاله اسيدوزس، يعني معنى كده الهيدروجين اين كونسنتريشن في ايه اللي حصل له؟ ازاي؟ الجسم هيحاول يعمل كوريكشن ازاي؟ قال لك بيحاول المفروض يتخلص من الهيدروجين الالي، صح؟ مش الهيدروجين الالي بالذات، فهو بيحاول يتخلص منه بطرق كتيره، ان شاء الله المحاضره الجايه هقول لك عن طريق الرينال وعن طريق وعن طريق وعن طريق. من احد الطرق اللي بيحاول يتخلص من الهيدروجين الالي او يقلل الكونسنتريشن بتاعه في الدم ان هو يقوم جاي يدخله جوه الخليه. وفضل يدخل الهيدروجين الالي ويطلع حاجه ثانيه اللي هي مين؟ البوتاسيوم. اما طلع البوتاسيوم عالي هيبقى الليفل بتاع البوتاسيوم ايه اللي حصل له؟ هيزيد، يبقى حصل حاله ايه؟ هايبركاليميا. وبالتالي حالات الاسيدوزس يوجوالي اسوشيتد بهايبو ولا هايبركاليميا؟ اما طلعه بره هيزيد ازاي؟ هو طلعه بره مين؟ الخليه. اما الان طلع بره الخليه، انا بتكلم دلوقتي على جوه الخليه وبره الخليه، لان احنا عارفين ان الميجر كومبارتمنت بتاع البوتاسيوم فين؟ جوه. الشويه اللي بره قليلين، لما يحصل اسيدوزس هيطلع شويه من الشويه اللي بره اللي جوه على اللي بره، هيقسهم الجهاز هيزود الليفل بتاع مين؟ البوتاسيوم. طب هفترض ان واحد عنده حاله اسيدوزس وانا تاكدت عملت بلاد جاز اناليسز وعرفت ان هو حاله اسيدوزس، وقيت البوتاسيوم ليفل بتاعه ولقيت البوتاسيوم ليفل بتاعه نورمال، ده يديني انديكيشن بايه؟ هو المفروض الاسيدوزس اسوشيتد بيه هايبركاليميا. لما هو عنده اسيدوزس وجبت شوف الليفل ولقيته نورمال، معنى كده ان الشخص ده كان اوريدي اصلا هايبو كليميك كان قليل اصلا، والحاله دي لازم تعالجها وتديها بوتاسيوم مع تظبيط الاسيد فيز بالانس، لان هو في الاساس الشخص ده هايبو كليميك. مع حالات الاسيدوزس طلعت شويه على الشويه القليلين اللي جوه وصلوا لمين يا جماعه؟ للنورمال رينج. يبقى لما تلاقي شخص عنده حاله اسيدوزس مع نورمال بوتاسيوم ليفل، يبقى الشخص ده كان في الاساس عباره عنده حاله هايبو كليميك. العكس بقى في الاسيدوزس، هيدروجين اند هياخد البوتاسيوم جوه اللي هو قليل اصلا برضه، وبالتالي حالات الالكالوزس اسوشيتد بحالات هايبوكالين. يبقى انا عندي دلوقتي الحاجات اللي بتتحكم في الريتم بتاع البوتاسيوم، اول حاجه الالدوسترون هرمون، في نسبه منه في الجاستريك اتش سي ال سوري في الجاستريك جوز، واخر حاجه عندي اللي هي عباره عن مين؟ الاسيد بيس بالانس، او في حالات الالكالوزس او الديستربنس في الاسيد بيس بالانس. نيجي بقى نشوف اسباب الهايبركاليميا واسباب الهايبوكاليميا بناء على الكلام اللي احنا بنقوله. هايبوكاليميا يعني ايه يا جماعه؟ نقص الليفل بتاع البوتاسيوم. ايه هي اسباب اللي تقلل البوتاسيوم ليفل؟ معنى ان البوتاسيوم ليفل قلل في الدم اكثر اكسكريشن زياده في مين يا جماعه؟ في اليورين. طب ايه اللي يزود الاكسكريشن بتاعه في اليورين؟ زياده الالدوسترون هرمون. رينال فيليا؟ مش هقول رينال فيليا، لا رينال فيليا بيعمل هايبر ما بيعملش هايبر. ماشي، لو واحد بيتعالج في مين برضه؟ بدايوريتكس، لان الدايوريتكس بتعمل اكسس الفلوس منين؟ بكل الالكترولايت مع الميه. دي تاني سبب، تاني سبب الهايبو. انا في الهايبو، هو انا قلت لك ريتش فين كمان من شويه؟ يبقى لو حصل كوميشن ايه اللي هيحصل في البوتاسيوم ليفل؟ هيقل. ايه تاني من الاسباب؟ اسيدوزس ولا الكالوزس اسوشيتد بهايبوكاليميا؟ الكالوزس. حالات الالكالوزس بتبقى اسوشيتد بهايبوكاليميا. ايه تاني من الاسباب عندكم في الكتاب؟ اعتقد ان دي كلها اسباب مين؟ الهايبوكاليميا. تعالى بقى للجزء الاكثر واللي فيه اسباب كتير قوي، اللي هو عباره عن مين؟ حالات الهايبركاليميا. هايبركاليميا يعني زاد الليفل بتاع البوتاسيوم في الجسم، ماشي؟ طب معنى يزيد الليفل بتاع البوتاسيوم في الجسم، اول احتمال ان المفروض الاكسكريشن بتاعه يطلع على الصوره هيزيد ولا هيزيد؟ طب اللي يقلله هيزيد. يا اما بتحصل ظروف هرمون ايه اللي هتحصل؟ قل. يا اما بتحصل ريتال فيليا. لان ريتال فيليا بيعمل ايه يا جماعه؟ هو المفروض معنى هي ان الريتال ايشو في النورمال كونديشن بيعمل ايه للبوتاسيوم؟ لا السكريشن بياخد الصوديوم. حصل فيليا البيكتشر كلها هتتعكس. يبقى معنى كده ان حصل فيليا في الاكسكريشن، يعني الريتنشن بتاعه في الدم ايه اللي حصل له؟ معنى كده اسوشيتد بحاله ايه؟ هايبر كاليميا. يبقى دي اول حاجه رينال فيليا. تاني حاجه قلناها ان الالدوسترون هيزيد ولا هيقل؟ هيقل الالدوسترون هرمون، دي تاني سبب. طيب تالت سبب في حاله الاسيدوزس حصل حالات الاسيدوزس. طب رابع سبب هو ميجي البوتاسيوم انت اصلا ما بتعكسش على طول برضه. طب على فكره ما حصل فيه ايه اللي هيحصل؟ هيزيد، هيحصل هايبر كاليميا. الحاجه الثانيه كمان البوتاسيوم يبقى بيرتبط بحاجه ثانيه الانسولين هرمون. هو المفروض الانسولين لما حد بيشتغل عليه يا جماعه بياخد الجلوكوز ويدخله في القطنه وبيدخل البوتاسيوم برضه بيشتغل عليه. انا لو عندي حاله ضعيف من ايه اللي حصل الانسولين هرمون؟ هيقل. اما الانسولين يقل معنى كده ان البوتاسيوم معدل دخوله جوه الخليه ايه اللي هيحصل له؟ معنى كده ان هو هيزيد وهيحصل عندي حالات ايه؟ هايبر كاليميا. خلاص؟ ايه تاني في اسباب الهايبر كاليميا عندكم في الكتاب؟ ها؟ بتقول ايه يا دكتوره؟ لو واحد بيتعالج اصلا بلاها بتقول ايه في اي واحده؟ واحد بياخد فينوستيرامي سواء ريتش بالصوديوم او سواء ريتش بالبوتاسيوم هيؤدي ان يحصل هايبر كاليميا او يحصل هايبو كاليميا. في سبب من اسباب الهايبو كاليميا راح عند مالك. انكريز ايه؟ انكريز الدايتري انتيك. لا في حاجه ثانيه جت على دماغي وراحت، مش عارفه انت هتفتكروها ولا ايه. الهايبو هايبو كاليميا دايوريتكس ما احنا قلناها هفتكرها مسيرها هفتكرها. خلاص يبقى ده بالنسبه للبوتاسيوم. البوتاسيوم والصوديوم او ان جنرال الشطه ده كله مفيش فيه حاجه. عرفت الحاجات الاساسيه انت هتقدر تطلع منها الحاجات ايه؟ الحاجات الثانيه. ماشي يا جماعه؟ البوتاسيوم بقى ورا البوتاسيوم عندكم اخر حاجه اللي هي مين؟ الكلورايد. فانا انصحكم ان انتوا تقولوا لان انا ما عدتش قادره اتكلم خالص. الكلورايد ده انيون ولا كاتيون؟ انا عايزاكم تقولوا من دماغي مش من الكتاب. ملي اكسترا سيلولار ولا انترا سيلولار؟ اكسترا سيلولار. طيب الفورسز بتاعته في الجسم ايه؟ بناكل كلنا الكلورايد، الصوديوم كلورايد، خلاص؟ طيب الواي بتاع النصوص بتاعته، اول حاجه قالتها لي من الواي بتاع النصوص بتاعته ان هي الجاستريك جوس طبعا عشان وجود ال اتش سي ال، وبالتالي لما يحصل حالات الهوميشن ده هتبقى احد اسباب النقص. ثاني حاجه الاكسسيف سويتنج برضه. ثالث حاجه الرينال. الرينال يا جماعه برضك لان عاده واحنا قلنا والصوديوم وهو داخل ممكن ياخد معاه مين؟ الكلورايد. طيب بعد الرينال، الرينال فيلير هو بيقول لي في الرينال فيلير لان في الرينال فيلير لما يحصل فيلير هيحصل فيلير في عمليه الابسوربشن بتاعه الكلورايد. الواي بتاع النصوص بتاع مين؟ الكلورايد. طب هي النورمال رينج عندكم في الكتاب يوم ما هيقل الكلورايد هسميه اقول عليه حاله هايبوكلوريميا، لما يزيد. طيب ايه هي اسباب الهايبوكلوريميا؟ قال الفوميشن اول سبب، نقص الدايتر انتيك اول سبب، بعد كده الفوميشن ثاني سبب، اكسسيف سويتنج ثالث سبب. انت قلت لي من شويه حالات مين؟ الرينال فيليوم رابع سبب، ايه ثاني؟ ما احنا قلنا نقص الدايتر انتيك، اقول لكم انا سبب كمان من عندي؟ اقول لكم سبب من عندي. زي الصوديوم بالظبط، انا قلت حاله هايبونتريميا، سوري الهايبر جلايسيميا اسوشيتد ايه يا جماعه؟ بهايبونتريميا. برضك الهايبر جلايسيميا اسوشيتد بهايبر كلوريميا ككومبنساتوري ميكانيزم. زيها بالظبط زي مين بالظبط؟ زي الصوديوم، خلاص؟ يبقى الهايبر جلايسيميا اسوشيتد بهايبر كلوريميا وهايبونتريميا. تعالى على اسباب الهايبر كلوريميا، اسباب الزياده بقى، ايه هي اسباب الزياده؟ زيادة الدياتري انتيك مع ووتر مع ريستريكشن في الووتر، دي أول سبب. ثاني سبب حد شاطر كده يقول وحقلب لي فلويد ثيرابي وبياكل. ثالث سبب، سببين عندكم في الكتاب زي بعض، حد يقولهم لي كده. المحصلة النهائية بتاعتهم واحدة، مش قايل لك الدايدريشن ده سبب؟ والسبب اللي بعده كونجستيف هارت فيلير. طب ازاي الدايدريشن والكونجستيف هارت فيلير أدوا إن حصل هايبر كلوريميا؟ ماشي كونجست هارت فيلير هو ده، ان عمليه الضغط سواء دهايدريشن او ديبو كونسنتريشن كميه الدم اللي بيروح للجسم عشان يتفلتر ويصرف فيه اضافه البلد بتاعي ايه اللي حصل له؟ هيقل. لما كميه الدم دي تقل معدل الريتيشن بتاع الحاجات دي كلها في الجسم ايه اللي هيحصل له؟ هيزيد. في اخر سؤال عندكم ايه؟ مش سامعه بتقول ايه؟ كلورايد انتيك، خلاص؟ ده بالنسبه للكلورايد. اخر حاجه المفروض احنا بناخد مثالين للكاتيون اللي هم مين ومين؟ الصوديوم والبوتاسيوم، وخدنا مثالين للانيون اللي هم مين ومين؟ كلورايد والبايكربونيت. البايكربونيت انا مش هشرحها لسبب ان البايكربونيت دي هنتكلم على هو الكلام ده. انا دلوقتي هاجي اقول لك البايكربونيت زي بالزيت الميتابوليك الكالوزي، كل هيقعد ويعمل لي ايه؟ يفتح بقه مش فاهم يعني ايه زي الميتابوليك الكالوزي. الكلام ده بقى بعد ما نشرح الالكالوزس والاسيدوزس انت هتستخرج منه الكلام، الحالات اللي بتزيد فيها البايكربونات والحالات اللي بتقل فيها مين؟ البايكربونات. حد عايز حاجه في المحاضره؟